عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر الايام البيض لا في سفر ولا حضر، بل هذا ثبت عن رسول الله، كان رسول الله لا يفطر الايام البيض لا في سفر ولا حضر، بل هذا ثبت عن رسول الله. فقال فزرت عنه قال يصوم الصوم بعض الاحيان، فقال له وزرت طاعه قال له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يصوم عنها فلا يصوم هذا الصوم يقال كما يصوم اليوم الخميس فلا يسال عنهما فلا يصوم عليه.